الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت فأريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يسايع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة. اركبها ويلك أو ويحك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناح بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي. والهدي عند الفقهاء هو ما يساق من بهيمة الأنعام إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل بلحمها ودمها، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن ما هو الهدي؟ ما يساق من بهيمة الأنعام، يعني البقر والغنم والإبل، إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل بلحمها ودمها. نعم، هذا معنى الهدي عند الفقهاء. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا. نعم. ذكرت عائشة في هذا الحديث أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلائد حبال تجعل على عنق الهدي علامة على أنها هدي حتى تحترم. ومنه، أي من هذا المعنى، اشتقوا كلمة التقليد، لأن المقلد كأنه جعل في عنقه حبلا يجره به المقلد. فالتقليد من وضع القلادة، وهي ما يجعل على عنق الدابة من بهيمة الأنعام إشعارا وإعلاما أنها هدي حتى لا يمسها أحد بسوء. هذا معنى القلائد. قولها ثم أشعرها، الإشعار هو أن يأتي الحاج إذا أراد أن يسوق البدنة يسوقها هديا، ويكون في هذه الحالة في الغالب يعني قارنا قد ساق الهدي من الحيل، فيشق سنام الجمل أو الناقة من الصفحة اليمنى على ما هو المختار من مذهب جماهير السلف والخلف من الفقهاء، منهم الشافعي رحمه الله وغيره، أنه يشق صفحة سنام الجمل أو الناقة ويسلت عنها الدم ويمسحه عليها فيكون بذلك أشعرها، فكل من رآها يعلم أنها هدي فلا يتعرض لها بسوء. هذا معنى الإشعار. وقال مالك رحمه الله يشق صفحة السنام الأيسر، لكن القول الذي عليه الجمهور أصح. هذا معنى قول عائشة ثم أشعرها وقلدها، ثم أشعرها وقلدها. واختلف الفقهاء هل يكون الإشعار قبل التقليد أو يكون التقليد إيش قبل الإشعار، على قولين، والذي عليه جماهير من الفقهاء وهو الأصح أنه يقدم الإشعار على التقليد. نعم. طيب، حينما يكبر ماذا يقول؟ يقول الله أكبر إذانا بأنه أشعر. نعم. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها استحباب فتل القلائد والإشعار، يستحب ذلك وليس بواجب. يستحب فتل حبال تجعل على عنق الهدي ويشعر، لكن يكون الإشعار قبل وضع القلادة على عنق الدابة التي سيقت للهدي. وهذا كله في الإبل، أما في الغنم فاتفقوا على أنه لا إشعار، اتفقوا على أنه لا إشعار، لأن الغنم فيها شعر كثير ولا لا، فيستتر إيش الإشعار بإيش بالشعر فلا يكاد يبدو، فلا يستفاد من ذلك شيء إلا يعني جرح الغنماية جرح الأشياء بدون إيش بدون فائدة. ودائما الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودفع المضار، فإذا كان الشيء لا يترتب عليه مصلحة ويحصل به ضرر فإنه لا حاجة له. وفي هذا الحديث استحباب بعث الهدي من البلاد، يعني البلد التي يحج منها يستحب أن يبعث الهدي من هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدي من إيش من المدينة. انتبهت يا أحمد؟ يستحب بعث الهدي من إيش من البلد التي يسكنها. إيش الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدي من المدينة. لكن هذا يجعلنا نناقش مسألة، وهي أننا إذا قلنا يستحب بعث الهدي كأن نار الشحنة واخترنا أفضلية إيش القران، أفضلية القران، والصحيح أفضلية التمتع أنه لا يسوق الهدي من الحل، بل يأتي هكذا ثم يشتري هديا في مكة يذبحه. لكن يمكن أن نوجه كلام من قال باستحباب بعث الهدي من البلاد إذا كان قارنا، إذا كان قارن أصلا. والقران جائز مع أنه مفضول، لكن جائز. إنسان أراد أن يكون قارنا وما استصحب معه الهدي، فنقول له لا بد من هدي تسوقه من الحل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي ذاته عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فحلوا أيها الناس، قال لهم حلوا، من لم يكن ساق الهدي منكم فيتحلل من عمرته ثم يهل يوم الثامن بالحج. فحل كل من لم يسق الهدي، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه على الإحرام. طيب، وفيه أنه لا يحرم شيء مما حله الله على الشخص الذي أشعر وقلد هديه، لا يحرم عليه شيء مما كان حلالا عليه. يعني لو ارتكب محظورات الإحرام لا شيء عليه. من أين نأخذ هذا يا حماد من الحديث؟ نأخذ من قول عائشة رضي الله عنها في الحديث: فما حرم عليه شيء كان حلالا. هذا فيه صريح أنه كونه قلد الهدي وأشعر الهدي وبعث به من الحل لأجل أن يذهب به إلى مكة، هذه الأفعال استعداد للإحرام وليست هي إحرام في نفسها، فلا يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام. هل يمكن أن نأخذ من الحديث إعانة الزوجة لزوجها على سفره والقيام بما يلزم؟ يؤخذ منه. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ قالت: فتلت القلائد أو قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشعار أن المرأة تقوم على خدمة زوجها، لا سيما إذا كان يستعد للسفر، ولا سيما إذا كان السفر في طاعة، ولا سيما إذا كانت الطاعة من فرائض الإسلام كالحج، تغسل الهدوم، تكويها، وتهيئ للزوادة، تقوم بشأنه كله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم، الغنم اسم جنس يصلح للذكر كما يصلح للأنثى. طيب، ولذلك لا يؤنث فلا يقال غنمة، بل يقال غنم كما يقال بقر، ثم البقر منه ثور ومنه بقرة. ومن العلماء من يقول التاء في بقرة ليست للتأنيث، بل هي للوحدة، واحدة بقر سواء كان ذكر أو أنثى، لكن الصحيح أنها للثاني. نعم. طيب، في هذا الحديث فيه من الفوائد جواز إهداء الغنم، وأن من ساق غنما هديا فهذا جائز، لكن الأفضل الإبل. لماذا قلنا إن الأفضل الإبل؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يا إخوان لا بد يتعود على استنباط الفوائد. ماذا يؤخذ من هذا الحديث بعد هذا؟ نعم. نعم. ما يا جماعة استفاد منها من العلماء من يرى أنه إذا هديت إذا جعل الهدي من الغنم فإنه لا يسمى هديا لأنها لا تشعر، لكن هذا القول ضعيف. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الحرم بغنم هديا وأشعره، وهذا أيضا يبدو أنه مخالف لما ذكرنا من قول بعض الفقهاء أنها لا تشعر لأن الإشعار لا يظهر، والمقصود من الإشعار الظهور حتى تكون علامة على أنها هدي، فلكثرة ما فيها من الصوف فإن هذا الصوف يغطي يعني الإشعار فلا يراه أحد. لكن ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر فلا إشكال. وثبت هذا في صحيح مسلم. المالكية قالوا إذا كان عندها سنام تشعر كالإبل، وإذا لم يكن لها سنام فلا تشعر. طيبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثاني أو الثالث اركبها ويلك أو ويح. هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له اركبها مبهم غير معروف، ولا تضر جهالته لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول، فالمجهول منهم لا يضر، لكن إذا علم كان ذلك أفضل. لكن هل يترتب على معرفة هذا المبهم فائدة يا مزمل؟ فهذا يعارض. حماد، لا يترتب على ذكره فائدة؟ لا. قال عن رجل وقال لقي رجلا، كون هذا الشخص مبهم معرفة هذا الشخص ضرورية يعني يترتب عليها فائدة أو لا يترتب عليها؟ أي على كل حال شيخنا الماهي يقول الأحسن أن يقال لا يترتب على معرفة هذا الراوي كبير فائد، ولا يقال لا يترتب على ذكره فائد، قال هذا التعبير أدق، فذكر الراوي ومعرفته مهمة أحيانا ترتب عليها فائدة لكن ليست كبيرة، لأن المقصود هو الحكم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل فعل ما أخر ما أرشده إليه عليه الصلاة والسلام، وما هو الحكم المستفاد من القصة، هذا المهم، لكن يتعلق بذكره بعض الفائدة من معرفة كونه من السابقين أو اللاحقين، هل هو من المهاجرين أو الأنصار، فإذا كان من الأنصار فيغلب أن هذه السنة ليست منسوخة، وإذا كان مهاجريا من السابقين لعل هذا الحكم قد ينسخ لأنه متقدم في الإسلام، وإذا كان متأخر الرواية عن رسول الله وحديث ودخل في الإسلام يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكم الذي رواه إنما هو حكم محكم ولا وليس بمنسوخ. هذا يفيدنا عند التعارض فيما إذا عارض هذا الحديث حديث آخر، فهو يترتب على ذكر الراوي ومعرفته فائدة لكن ليست بالكبيرة التي نحتاج ونقول إذا ما عرفنا الراوي فأنا نستطيع أن نستفيد حكما من القصة أو نقول. طيب ما هي البدنة؟ الإبل أو الناقة؟ الناقة أو الجمل تسمى بدنة. طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بركوب هذه الدابة؟ ليخالف ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية. نعم، لأن أهل الجاهلية كانوا يسيبون السوائل، صح؟ فيتركونها بلا انتفاع، لا يركبونها ولا يحملون عليها متاعا ولا شيء، وهذا مخالف لشريعة الإسلام. فشريعة الإسلام أن الهدي يركب ولا حرج في ذلك وينتفع به، ولذلك قال المجاز أن يركبه، فقال إنها بدنة يا رسول، يعني هي هدي، في فرق، قال يركبه. إذن فيه أن الهدي يركب. نعم، فنأخذ من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي جواز ركوب البدنة المهدات، جواز ركوب البدنة المهدات، وفيه استحباب مسايرة الكبار في الركوب والمشي معه وصحبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل، لما قال الرجل اركبها للمرة الثالثة ركبها، وجعل يساير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمشي معه، ففيه استحباب صحبة الكبار ومسايرتهم بإيش؟ في المشي. لكن لا ينبغي أن يتقدم عليه، كثير من الناس ما عنده كبير وصغير، كل واحد. تلقى المعلم حبه ماشي وماشي قدام، فانخشب الباب دخل قبل، وإذا ركب ركب قبله، وربما ركب من الباب الأمامي والمعلم من إيه؟ الباب الخلفي. عادي، أقول لك كلنا موحدين. هذه الأحكام مهمة جدا، وترجم الإمام البخاري على هذا الحديث فقال: باب انتفاع، هل ينتفع الواقف بوقفه؟ لأن الدابة التي أهداها الإنسان فكأنه أوقفها لله، فهل ينتفع بوقفه؟ هذه من تفقهات البخاري رحمه الله. ثم قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. طيب، البدن، قال: أنا أقوم على بدني. البدن جمع إيش؟ جمع بدنة. كما تقول النخل جمع إيه؟ نخلة. طيب، قوله أن أقوم على بدنه يعني بعلفها وسقيها وإصلاح شأنه. علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أوكله على القيام على بدنه بإصلاحها وسقيها وتعليفها. نعم، أما قوله وجلودها وأن أتصدق بلحمها وجلودها وجلتها، الأجلة هي بعض الأقمشة والثياب، تجعل على رأسه السنام إذا كانت مثلا الناقة حمراء مثلا، والدم الذي سلت من سنامها أحمر فلا يكاد يظهر مع لونه، فيجعل لها قماش أبيض يجعل على سنامها ليظهر فيه تظهر فيه الحمرة فيعلم أنها هذه تحترم ولا تمس بسوء. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى جواز الاستنابة والتوكيل في القيام على الهدي وإصلاحه وتعليفه وتوزيع لحمه وجلوده وغير ذلك. وفي هذا الحديث جواز التصدق بجميع الهدي بلحمه وجلده وأجلته. نعم، وإن أكل بعده أكل من هديه كان ذلك أفضل، لأن الرسول أكل من الهدي عليه الصلاة والسلام. كم ساق النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي؟ 100 بدنة، ونحر بيده الشريفة 63 بدنة. كم أبقى من 100؟ ها؟ 37 بدنة نحرها علي بن أبي طالب، وهذا يستدل به على قوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن علي رضي الله عنه قال إني لأشتكي من ذلك نحوا من حول كامل. نال 36 بدنة نحرتها بيدي ضلعات ذي بيوجعوني لها من حول كامل، والرسول لا يشتكي شيئا، مع أنه العدد النحر النبي صلى الله عليه وسلم ضعفي أو يكاد يكون قرب الضعف من الذي ذبحه ونحره عليه، ومع ذلك كان في غاية النشاط عليه الصلاة والسلام، يعقلها وينحرها ويبركها، يعقلها وينحرها ويبركها. هذا عمل كبير ما يقوم به العشرات من الرجال الأقوياء، تعقل ناقة في الغنماء لو عقلتها بتتها ناقة والنوق في ذلك الزمان كأصحابها قوية كبيرة. قال علي رضي الله عنه إني لأرى يدفعها بيمناه فتقع على الأرض. ينحرها عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي أن الجلود حكمها حكم اللحم فتجري مجراه في الصدقة فحكمها كحكمه، ولا يجوز أن يبيع منها أو من جلودها لشركة أو لغيرها، لا يتصدق. وفي هذا الحديث استحباب تجليل الهدايا كما جاء به الحديث، وهي من ما يختص بالإبل لأنها هي التي تشعر على أحد القولين، وهو الذي مضى عليه عمل السلف رحمه الله. وفيه أنه لا يجوز أن يعطى الجزار من الهدي شيئا ولا من الأضحية، خلافا لما يفعله بعض الناس يديه شيء من يديه الرأس ويديه الجلد وبعدين يقول له ما كفاية نحن ما اديناك الرأس، الرأس بكم والجلد بكم، كفاك معناه محسوب الجلد والرأس في الأجر، وهذا لا يجوز. لا يعطى الجزار منها شيء، لكن إذا كان فقيرا فإنه يعطى لفقره، أما كجزء من الثمن أو كالمعاوضة لا. وكره بعض العلماء إعطاءه مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطى منها الجزار. نعم. وترجم البخاري على هذا فقال ولا يعطى، باب لا يعطى الجزار من الأضحية شيء، أو قال باب لا يعطى الجزار من الهدي شيء. طيب، وهذا القول يا أخوان أحوط، لأن الرسول ما فصل بينما إذا كانت أجرا أو كانت غير أجر. قرأنا حديث زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. كان ابن عمر من أكثر الناس تعسيا برسول الله، وكان أعظم الصحابة تعسيا به، حتى إنه كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال في موضع بال فيه، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الضجعة تحت شجرة واستظل بظلها ونام تحتها فإنه يستظل بظلها وينام تحتها، حتى كان أبوه ينكر عليه هذا، يقول إنما كان، ويروي له إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله وتتبعهم لآثار أنبيائهم. التتبع للآثار ليس المراد التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ممدوح، إنما المراد به أن تتتبع الأنبياء فيما لا شرع فيه فيأتي الغلو من هذا. مش علاقة البول بالتأسي، ونام بحسب ما اتفق له من الفتور فيستريح. لكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أفعال يفعلها على وجه العبادة فهذه يتأسى بها فيه، فقد تكون واجبة وقد تكون إيش مستحب. طاف للبيت في حجة الوداع، هذا التأسي به فيه واجب، والطبع في طوافه والتأسي به في الاطباع سنة، لكن في أشياء فعلها جبلة، ككونه كان من كونه كان يحب القرع فيأكل القرع، وأنت ما تحب القرع ما عليك شيء، ما يلزمك تحب القرع كما كان النبي يحبه، لأن هذه الأفعال أفعال جبلية ترجع إلى العادة والطبيعة. وككونه صلى الله عليه وسلم كان له جمة طويلة شعر كثير يتدلى على منكبيه، ما هو بالضروري، فتتبع الناس في هذا عادة أهل بلده. الشيخ ابن عثيمين يقول يتبع المسلم في هذا عادة أهل بلده، فإن كانوا يربون الشعور يربيها، وإن كانوا لا يربونها لا يربونها، بخلاف الشعور التي واجب توفيرك اللحية فهذه ليس العلاقة بعادة الناس. فكثير من الشباب الآن تجدهم يربون الشعور ويخالفون بذلك عادة أهل البلد، زعما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جم، طيب هذا من سنن العادة وليس من السنن التي هي للعبادة. طيب، وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإبل إذا نحرت والهدي إذا نحر إنما ينحر وهو قائم، ولا ينحر وهو جالس، لا ينحر وهو قائم في الأرض. ليش؟ لأن هذا أمكن للناحر وأسهل وأخف على الحيوان. الآن نعلق يسيرا على هذا. ما هي الحكمة من نحر الإبل وهي قائمة؟ لأن هذا أرفق بالناحر، لأنه يتمكن من طعنها في لبتها وهي الموضع الذي بين الرجلين وتحت العنق. أيهم أيسر على الناحر، أن تكون هي قائمة أو تكون باركة؟ قائمة. الأمر الثاني، قال العلماء لأن إذا نحرت وهي قائمة وخرج منها الدم وهي قائمة فإن ذلك أسرع لها في الفوات ومعالجة الموت. فإذا وقعت ميتة تمام، بخلاف إذا كانت إيش باركة فإنها يصعب عليها ذلك وتجد من إيه من الآلام وتجد من حر ويكون في ذلك تعذيب للحيوان، والشريعة الإسلامية جاءت ضد ذلك. نعم. وفي استحباب نحر الإبل وهي معقولة الرجل اليمنى. نعم. وفي هذا الحديث تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة، لأن الرجل قال له ابن عمر قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالسنة. بعض الناس أخوان لا يظهر السنة ولا يتكلم في الأحكام ولا ينكر على الجاهل، بل يسكت على الأمور ونقول لك لا معلش لا أنكر، لكن بالكلام الطيب والأسلوب قل جزاك الله خير هذا على فلان فتح الله عليه، هذا ما يمنع السنة كذا وكذا. أما كون يسمع أو لا يسمع، يهتدي أو لا يهتدي، يقبل أو لا يقبل، هذا متروك إلى الله. إن شاء الله عز وجل يسر له القبول، وإلا فهو يرد له. لكن أنت أديت الواجب. وبعض الناس إذا ما قبل منه الحق فإنه يجد حرجا ويجد في نفسه شيء ويغضب حتى أنه يخرج عن اعتداله. لا لا، قل الحق وامشي. من كلمات شيخنا الشيخ الألباني يقول قل كلمتك وامشي، ما يضيرك شيء. الرسل كذبوا ولم يقبل منه، وفريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. نعم. بقي شيء؟ انتهينا من الباب وبالله التوفيق. ها أه؟